السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام باب الوتر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. كم نقرأ الحديثين؟ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوتر. الوتر الفرد يقابله الشفع، فالأفراد تسمى أوتار، والأشفاع الأزواج تسمى شفع. فالوتر وهو الصلاة في الليل التي هي آخر صلاة الليل يكون بواحدة، ويكون بثلاث، ويكون بخمس، ويكون بسبع، ويكون بتسع، ويكون بإحدى عشرة وثلاث عشرة. والواحدة ثبتت عن بعض الصحابة أنه أوتر بواحدة، وقال بها جمع من أهل العلم، منهم من يرى أن أقل الوتر الثلاث، قل الوتر الثلاث، كما جاء في حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. والخمس الوتر فيه كما في الحديث الذي يأتي حديثة: يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في آخرها. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بسبع لم يجلس إلا في آخرها، وأوتر بتسع لم يجلس إلا بعد الثامنة، ثم جلس بعد التاسعة وسلم. والوتر بإحدى عشرة أكثر من التسع، صلاة الليل مثنى مثنى. إذا أراد أن يصلي أكثر من تسع فصلاة الليل مثنى مثنى على ما سيأتي. والوتر من آكد السنن عند جمهور العلماء، وجاء الأمر به: أوتروا أهل القرآن، غير ذلك مما يستدل به الحنفية في وجوبه. قال بوجوبه، وعلى حاله من آكد السنن، واضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا. من اعتاد ترك الوتر كما يقول الإمام أحمد رجل سوء، ينبغي أن ترد شهادة. فالوتر من آكد السنن، لا يليق بالمسلم تركه، من باب أولى طالب العلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ سأل رجل الله عليه وسلم، المبهم هذا قال بعضهم أنه ابن عمر رضي الله تعالى، وهذا من حرصه، ومعروف بالحرص على الخير. ومنهم من يقول هو أعرابي، وجاء في بعض الروايات سأل أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. وتعيين المبهم هنا يترتب عليه شيء ولا ما يترتب عليه شيء؟ ما يترتب عليه شيء. وهو على المنبر، على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. نعم، يخطب سواء كان في جمعة أو في غيرها، يجوز، لأنه عليه الصلاة والسلام يستغل الأوقات والظروف والمناسبات، وإذا وجد ما يناسب الخطبة خطب عليه الصلاة والسلام. نعم يوقف الخطيب الكلام مع الخطيب، ومن الخطيب جائز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: فصل. يجوز للإمام مع الإمام. ما ترى في صلاة الليل، يعني في عددها، في كيفيتها، في فضلها، السؤال محتمل، لكن الجواب قال: مثنى مثنى، فدل على أن الصلاة المطلقة في من الليل مثنى مثنى، لا يجوز زيادة على ركعتين. ويقرر أهل العلم أنه لو قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في فجر، يلزمه الرجوع، يلزمه الرجوع، إلا ما يرجع بطلت صلاته. الليل مثنى مثنى، وهذا مطلق، يعني له أن يصلي من الليل ما شاء. ويستدل بالإطلاق هذا من لا يرى التحديد بالعدد الذي ذكرته عائشة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. الإطلاق هنا يدل على أن لا حد لصلاة الليل، فلو صلى 100 ركعة يشهد له هذا الحديث على أن يصلي مثنى مثنى. حديث أيضا: أعني على نفسك بكثرة السجود، يدل على هذا. وهو المرجح أن صلاة الليل لا حد لها. أما عائشة رضي الله عنها ما ذكرته على حد علمها، وهذا اجتهادها، على أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على الزيادة. 13 ثابتة كما سيأتي في الصحيحين، 15 موجودة في المسند وغيره، فدل على أن هناك زيادة. هذا على حد علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أو أنه لا يوتر بأكثر من 11. أما الصلاة المطلقة فيصلي ما شاء. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، نعم هذا دليل من يقول بأنه يوتر بواحدة، وأن ما قبلها من الأشباء لا علاقة له بالوتر، صلاة مطلقة تهجد. صلى واحدة فأوترت له ما صلى، ليست بدليل صريح على أن الواحدة تكفي. قل هذا ليس بدليل صريح. يقول: صلى واحدة فأوترت له ما صلى، جعلت كل ما تقدم وتر، عند من يقول أن الواحدة لا تكفي، وهي ثابتة عن بعض الصحابة، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا الأفضل، وإلا فقد أنوص النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة أن يوتر قبل أن ينام. كان أبو بكر رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام. والأمر هنا: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أمر إرشاد، هو الأفضل لمن غلب على ظنه أنه يقوم من آخر الليل، أما الذي يغلب على ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل فيوتر قبل أن ينام، فليوتر قبل أن ينام. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا امتثل وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى العشاء وأوتر ونام، ثم تيسر له فقام، تيسر له القيام فقام. والأمر هنا: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يفهم منه أن لا تصلوا بعد الوتر. من صلى بعد الوتر ما امتثل هذا الأمر. نعم، كيف ضعيفة لو عارضت منطوق، أما إذا لم تعارض منطوق فهي معتبرة. نعم، كيف عارضت فعله صلى الله عليه وسلم، ما لو تران في ليلة وجاء لو تران في ليلة، وش غيره؟ غير في الباب، لأن أهل العلم يصورون في هذا أنه لا بد من ارتكاب مخالفة. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل، يعني من أوله إلى آخره، اجعلوا الوتر آخر شيء. منهم من يقول لا يصلي بعد، ومنهم من يقول يصلي ركعة إذا قام من الليل تشفع له وتره. الركعة الواحدة توتر له ما قد صلى، والركعة الواحدة تشفع له ما قد أوتر. ظاهر؟ هذا قال به جمع من أهل العلم، وهو مخالف لحديث لا وتران في ليلة، مع أنه سوف يوتر على هذا الكلام 3 مرات. الآن إذا نقض الوتر، أوتر من أول الليل قبل أن ينام ثم استيقظ من آخر الليل فصلى ركعة، وهذا مأثور عن ابن عمر ويقول به جمع من أهل العلم، تشفع له ما قد صلى، لأن الركعة التي توتر له ما قد صلى، الركعة هذه تشفع له ما قد صلى. موجود فاصل، لكن إن تشرع شيخ عبادة بركعة واحدة خلاف الوتر، هل يتعبد بركعة واحدة خلاف الوتر؟ أنتم الآن ظنيتوا أني انتهيت من المسألة. نعم، الآن هذه الركعة التي صلاها مفردة وصلى في أول الليل ركعة ويصلي في آخر الليل ركعة في آخر صلاته، يصير أوتر كم مرة؟ 3 مرات. يصير أوتر 3 مرات، فوقع في مخالفة حديث لا وتران في ليلة. منهم من يقول يوتر أول الليل إذا غلب على ظنه أنه لا يقوم، وإذا قام يصلي من الليل مثنى مثنى حتى يطلع الفجر وخلاص الوتر وقع وانتهى، ويكون الأمر اجعلوا آخر صلاتكم، هذا أمر إرشاد، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر، فدل على أن هذا هو الأولى. الأولى أن يكون الوتر في آخر الصلاة، لكن إذا وقع لا يمنع من إيجاد صلاة بعد الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر، وهذا الأولى، لا ينقض الوتر، لأن نقض الوتر يوقع في مخالفة حديث لا وتران في ليلة، فلا ينقض. ولا تترك الصلاة من أجل أنه أوتر ولا صلاة بعد الوتر، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر، إذا يصلي بعد الوتر ما تيسر له. نعم، ركعت مثنى. نعم، هي لبيان الجواز، الأفضل أن يكون آخر الليل الوتر، آخر صلاة الليل الوتر، وفعله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر، فإذا خالف الفعل الأمر هذا فعله عليه الصلاة والسلام دل على أنه صارف من الوجوب إلى الاستحباب. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للوتران في ليلة، يعني ممكن ما يحمل على الحقيقة الشرعية، وإنما يحمل على عدم وجود وتران لأن الله عز وجل وتر، فالذي وتر مرتين ما تحقق في حقه الوتر. هذا يؤيد ما قلنا، هذا ما يعترض مع ما قلنا، ولا يعترض مفهوم الحديث مع مفهوم الحديث لا وتران، يعني مو بيعارض لا وتران في ليلة. لا أقصد يا شيخ أحسن الله إليك، إذا نقض الوتر الآن بركعة ما يكون قد وقع في النهي الآن، ولا بيصير أوتر 3 مرات، لأن ما نحمل على الحقيقة الشرعية في خبر، يعتبر خبر يا شيخ، لأن ما هناك وجود وتران في ليلة، ما يمكن يقع وتران في ليلة، لابد تروح يعني الذي وتر مرتين ما عمل شيء، هو خبر لكن يراد به النهي، لأن الخبر يأتي ويراد به النهي، يأتي النهي على صيغة الخبر، كما أنه يأتي الأمر على صيغة الخبر، ويكون حينئذ أبلغ. الوالدات يرضعن، المطلقات يتربصن، هذا أخبار، لكن هل يراد أنه مجرد خبر؟ أو المراد الحكم المترتب على هذا الخبر؟ لا، هي أخبار، أخبار يراد منها الأوامر. عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل أوسطه وآخره، أوتر من أول الليل وأوتر من أوسط الليل وأوتر من آخره، فانتهى وتره إلى السحر، يدل على أن نهاية وقت الوتر السحر، بداية وقت الوتر بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، ونهايته السحر، فإذا طلع الصبح فلا وتر. وفي الحديث: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة وانتهى وتره إلى السحر، هذا دليل على أن الوتر وقته ينتهي بالسحر بطلوع الفجر، خلافا لمن يقول أنه يقضى بعد طلوع الفجر، يقضى بعد طلوع الفجر. نعم، فعله بعض الصحابة، قضوا الوتر بعد طلوع الفجر، لكن في هذين الحديثين دلالة صريحة على أنه بعد طلوع الصبح لا وتر انتهى وقته. لكن هل يقضى بعد ذلك يعني بعد ارتفاع الشمس؟ نعم يقضى، يقضى ولا يقضى على وقته طبعا، لأن الوتر في الليل وليس في النهار، من صلاة الليل وليس من صلاة النهار. صلاة النهار وترها المغرب، كما أنه لا وتران في ليل لا وتران في يوم، صلاة المغرب هي وتر النهار كما جاء في الحديث، وإلا المغرب فإنها وتر النهار. وقت الوتر يبدأ من العشاء حتى لو جمعت الصلاة، ولو جمعت ما دام من صلاتها، من صلاة العشاء، ما قيل من وقت العشاء، معلق بالعشاء بالصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. طيب يا أم المؤمنين أين قولك ما زاد رسول الله، ما كان يزيد على 11؟ نعم ما كان يزيد، وهنا تقول 13. اختلفوا في الركعتين في توجيه يعني هذه الزيادة، زيادة الركعتين للجمع بين الأحاديث، فمنهم من قال الركعتان هما راتبة العشاء، ومنهم من قال بعد الركعتان بعد الوتر. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت عنه الزيادة، والحديث 15 أيضا موجود، فدل على أن قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها على حسب فهمها، على حسب فهمها، فالزيادة مطلوبة وليست ببدعة، والإكثار من التعبد سنة، الإكثار من التعبد سنة. صلاة الليل أثناء، ما الذي يعرض هذا الإطلاق؟ وأعني على نفسك بكثرة. العلماء يختلفون في الأفضل من تكثير عدد الركعات مع التخفيف أو تقليل عدد الركعات مع التطويل. هل المشروع إطالة القيام والركوع والسجود وتقليل العدد، أو المشروع تكثير العدد مع التخفيف؟ ولكل من الصورتين أدلته، فعني بكثرة السجود يدل على أن الكثرة مطلوبة. النبي عليه الصلاة والسلام قيامه والقيام طول القيام هو القنوت، يعني من ما يطلق عليه القنوت طول القيام، وصلاة الليل تسمى قيام، فدل على أن طول القيام مطلوب أيضا. فإذا صلى في 3 ساعات نفترض شخص يريد القيام 3 ساعات، هل نقول الأفضل لك أن تقرأ في هذه 3 ساعات صلي 11 ركعة وتقرأ فيها 5 أجزاء مثلا، صلي أضعاف هذا العدد وتقرأ فيها أقل؟ لكل منهما وجهه، والإطلاق مثنى مثنى وأعني بالكثرة أيضا يدل على أن الكثرة مطلوبة. وعلى كل حال من وافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيفية وكمية فهو أولى، لأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل. فمن صلى 11 أو 13 واستغرق من الوقت ما يستغرقه من يصلي أضعاف ذلك مع طول القراءة وطول الركوع وطول السجود، لا شك أنه أكمل. والحد للقيام، الحد الإجمالي هو الوقت، الحد الإجمالي هو الوقت. سورة المزمل ايش فيها؟ قم الليل إلا قليلا نصفه أو زد عليه، تحديد بالوقت. دل على أن الإنسان إن اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام في الكمية والكيفية فهو أكمل. يعني لو تصورنا أن الإنسان بيقرأ 5 أجزاء ب11 ركعة ويترسل فيها، يطيل الركوع والسجود واستغرق عليه 3 ساعات مثلا، أفضل ممن يصلي أضعاف هذا العدد بقراءة أقل وبقيام أقل وبسجود أقل وحضور قلب أقل في الغالب. لكن إذا كان هذا أنفع له، إذا أطال سرح ذهنه وما عقل من صلاته شيء، لأنه ورد عن بعض الصحابة أنهم يبادرون بها الشيطان. كيف يبادرون بها الشيطان؟ نعم نعم، إذا أطال دخل الشيطان وصار له مجاله، وهذا بالنسبة لبعض الناس دون بعض. بعض الناس كل ما يطيل يتلذذ، تلذذ بالمناجات إذا أطال، بينما لو استعجل كذا ما. ولا يقول شخص أنا كبير سن لا أطيق القيام، ولا أنا صغير سن أنا مشغول وذهني مشتت، لا لا. الذي يتعامل مع الله جل وعلا في هذه العبادة هو القلب، هو القلب. تجد بعض العشرين والخمسة والعشرين والثلاثين من طلاب العلم وعندهم رغبة في الخير، لكن الصلاة معها يستثقلونه، وعنده استعداد يقف عند باب المسجد يكلم صاحبه إلى الصبح، لكن إذا صف يصلي راح. وأدركنا شخصا جاز المئة من عمره، جاوز المئة ويصلي خلف إمام صلاة التهجد، يقرأ خمسة أجزاء هذا الإمام وصوته عادي أيضا، يعني ما بيقول والله مبسوطين من قراءته ومرتاحين، لا صوت عادي. في صلاة التهجد آخر ركعة سمع هذا الإمام صوت مؤذن، والعادة جرت بأن المؤذن يؤذن إذا انتهت الصلاة، فظن أنه تأخر على الجماعة فخفف الركعة الأخيرة. فلما سلم ماذا حصل له من هذا الشيخ الكبير الذي جاز المئة؟ تكلم عليه بقوة، يا فلان لما جاء وقت اللزوم تخفف الصلاة ويصلي واقف عمره مئة. هذا لا شك أنه تعرف الله في وقت الرخاء، صار له تاريخ. المسألة يجي الإنسان من لا شيء ثم يصير شيء أبدا، وهذا في العبادات كلها. تعرف الله في الرخاء يعرف كل شدة. والإنسان إذا صلى مع إمام يقرأ ورقة في صلاة التهجد قال طالبنا هذا وين الدنيا، الله مستعان، طور عليه وين. تجد المساجد التي عرف أئمتها بالتخفيف تزدحم، والله مستعان. والتعامل في هذه العبادة مع القلب لا مع البدن. الصحابة يؤتى أحد منهم يهادى بين الرجلين، أننا نتقلب في نعم الله وإذا دخلنا الصلاة نحسب متى ينتهي، ووضعت الساعات في أمام الناس صار بس يحسبونها الدقائق، ولو تهيأ لهم تفرك الساعة علشان يغتر بها الإمام ويخفف. صحيح هذا واقع الأمة الآن، يعني يندر أن تجد، والأمة فيها خير لكن الغالب أنه يقل أن تجد من يتلذذ بالمناجات في هذه العبادة، لأنهم ابتلوا بأمور غطت على قلوبهم. يعني توسعوا في الدنيا، والتوسع في الدنيا لا شك أنه على حساب الآخرة. يعني تصور بيت منقوش في سائر النقوش ومزخرف وكذا، وين القلب اللي بيحضر بمثل هذا المكان؟ ومع الأسف الشديد أن البيوت الله الآن دخلتها الزخارف، زخرفت، والله المستعان. كان يصلي من الليل عليه الصلاة والسلام 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، يعني 4 فلا 9 حسنين، ثم يصلي 4 ثم يوتر بخمس بسلام واحد. والعدد بالنسبة للوتر يختلف فيها أهل العلم، منهم من الوقوف على 11 ومنهم من يرى 23، لأن عمر بن الخطاب جمع الصحابة على أبي وكان يصلي بهم 20 ركعة ويوتر بـ3، ومنهم من يرى 40 ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص. على كل حال هذا الخلاف يدل على أن المسألة فيها ساعة، المسألة فيها ساعة. نعم. يعارض صلاة الليل مثنى؟ لا ما يعارض، قلنا الوتر لا يدخل، لا يدخل لو صلى بـ7 ولا بـ9 بسلام واحد. القول أن صلاة التراويح تختلف عن صلاة الوتر بمعنى أن الخلاف فيها يختلف، هل هذا معتبر؟ التراويح مثنى مثنى، التراويح مثنى مثنى، هل هو ينطبق عليه الخلاف في الوتر ولا من لا تدخل فيه؟ لا، هم الذين يلزمون بالعدد يقولون بما في ذلك التراويح لا يزيد، صلي 8 تراويح ويوتر بـ3. الشيخ يجوز وصل 3؟ الوصل لا مانع، يصلي في آخر، يسلم من آخره، لكن الممنوع عند أهل العلم ويقول به الحنفية أن تشبه بالمغرب، بالجلوس بعد الثانية، ما ثبت الجلوس إلا بعد الثامنة. نعم. يطال في التهجد بخلاف التراويح في رمضان باعتبار أن الوقت يختلف وقته، هذا أول الليل والناس مشغولين وأذهانهم غير مجتمعة، وآخر الليل ما ظنت إجابة من هذه الحيثية. لكن الإشكال ما هو بهذا، يعني اللي يفصل بين صلاة أول الليل ويجعل لها صفة تناسبها وصلاة آخر الليل يجعل لها صفة تناسبها، ماشي هذا له وجه. لكن إذا كان مما نقرن القرن صلاة التراويح 5 تسليمات ثم يصلي تسليمة أو تسليمتين من التهجد، الخمس يخففها والتسليمتين يثقلها باعتبار أنها بس اسم تهجد، ثم بعد ذلك يصلي 3 تسليمات في آخر الليل. على اعتبار الشيخ لعله يريد أن يطبق 11 ركعة، يعني ما هم طبق يطبق 23 هو، لكن الكلام في التسليمة الخامسة والسادسة، يعني السادسة تعادل الخمس. لماذا؟ لأنها تهجد وهذه تراويح. إيش تهجد؟ إيش اللي خلاها تهجد؟ لأنها أخذت من صلاة التهجد صارت تهجد، لأنها بتحسن من صلاة التهجد فصارت صلاة تهجد وينطبق عليها وصف التهجد. لا لا لا لا, لا أبدا، هذا من التفريق بين المتماثلات ما له أصل أبدا. نعم. باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الذكر عقب الصلاة، يعني الصلاة المكتوبة، الأصل في الصلاة أنها المكتوبة، ولذا النوافل والجنازة والاستسقاء والعيد والكسوف لا تقيد بالأذكار المقيدة بأدبار الصلوات من تسبيح وتهليل وتحميد، لكن هل يشملها حديث معاذ: أحبك فلا تدع أن تقول كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك، ويشمل هذه الصلوات، فيشمل الجنازة، يشمل العيد، يشمل الاستسقاء، يشمل الكسوف، أو أن هذا خاص بالصلاة المعهودة التي هي الصلوات الخمس. التسبيح والتحميد والمئة هذه لا، خاصة بالصلوات الخمس. جاء في الوتر بعده يقال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، 3 4 يمد صوته بالثالثة. نعم، هذا بعد الوتر، لكن ما عدا الوتر من نوافل خلها أذكار بعدها. الذي يظهر من تصرفهم أن الأذكار خاصة بالفرائض، أهل العلم إنما حملوا ما جاء من أذكار بعد الفرائض، وحديث معاذ محتمل ولو قاله أحد بعد فراغه من صلاة النافلة يشمله النص بعمومه. في إيش؟ في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أما فيما بعد الوتر سبحان الملك القدوس فقط. نعم، في النساء وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أضاف الصحابي الفعل إلى العهد النبوي صار له حكم الرفع، صار له حكم الرفع، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته يرفعون بعد انقضاء الصلاة، ولذا ما كانوا يعرفون انقضاء الصلاة على صلاة الرسول عليه الصلاة بالتكبير. والمراد بالتكبير مطلق الذكر الذي منه التكبير، فالتكبير فرد من أفراده. كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، أعلم إذا انصرفوا، ابن عباس صغير احتمال تفوته الصلاة، واحتمال أن يصلي في مؤخرة المسجد في آخر الصفوف، فيعرف ذلك بالتكبير، ولو كان قريبا من الإمام لعرف ذلك بالسلام. كنت أعلم إذا انصرف بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قريب الذي يسمع التسليم انقضاء الصلاة بالتسليم، والبعيد الذي لا يسمع التسليم يعرف ذلك بالتكبير. وعرفنا أن المقصود الأذكار المشروع بعد الصلاة لا خصوص التكبير، وإن قال به بعضهم، بعضهم مجرد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر اتباعا لنص الحديث، ومنهم من يقول أنه لا يراد حقيقة التكبير وإنما يراد الذكر الذي التكبير فرد من أفراده. ففي الحديث دليل على استحباب رفع الصوت بالذكر عقب المكتوبة، عقب المكتوبة. نعم، ما هو جماعي، يعني كونه يحدث صوت من صوت المجموع، من صوت مجموع الناس، نعم، لا يعني أنهم يتفقون على أداء اللفظ، بدليل أنك تدخل إلى صلاة الجمعة قبل دخول الإمام فتجد الصوت مرتفع والأصوات يرتج بها المسجد، لكن هل معنى هذا أنهم يقرؤون قراءة واحدة من سورة واحدة على نغمة واحدة؟ لا، فباجتماع الأصوات المختلفة توجد مثل هذا، فليس فيه مستمسك لمن يقول بالتكبير أو الذكر الجماعي. نعم، استغفار وما بعده يأتي تفصيله هنا، يشهر فيها أي كل الأوقات يشهر فيها. نعم، عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد. ثم أتى بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن مراد مولى المغيرة وكاتبه ابن المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة في كتاب إلى رضي الله عنه، فدل على اعتبار المكاتبة في الرواية وأن طريق معتبر من طرق التحمل والأداء. فالمكاتبة كتب المغيرة أملى على غلامه ومولاه أن يكتب إلى معاوية. في حديث ابن بريدة قال كتب أبي وكتبت عنه إلى أخي وكان يومئذ قاضيا. فالكتابة معروفة بين الصحابة والتابعين ومن دونهم، وهي طريق معتبر عند أهل العلم من طرق الرواية، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الدبر يحتمل أن يكون من جزء الشيء ملتصق به قبل الفراغ منه، ويحتمل أن يكون منفصلا عنه بعد انقضائه، من ذلك دبر الدابة، لكن أي الاحتمالين يرد هنا، يعني بعد الفراغ من الصلاة أو قبل السلام؟ شيخ الإسلام تعالى وضع قاعدة أن ما كان من الأذكار بعد الصلاة، من الأدعية قبل السلام. نعم، مقصود أن هذه القاعدة عند شيخ الإسلام ويطردها في العبادات كلها، الأدعية داخل العبادة، الأذكار بعد العبادة، وهنا دبر كل صلاة مكتوبة يعني بعد انقضائها والسلام منها لأنه ذكر. لكن ويقرر أن القول اللهم أعني على ذكرك وشكرك لأنه دعاء يكون قبل السلام، واللفظ محتمل، لكن ماذا عن قول ربي قني عبادك يوم تبعث عبادك؟ قبل السلام ولا بعده؟ هو ذكر ولا دعاء؟ دعاء. وهو قبل السلام ولا بعده؟ كان إذا انصرف من الصلاة قال. فتنخرم قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويبقى الاحتمال في حديث معاذ، يبقى الاحتمال قائم لو قبل السلام وبعده، لأن القاعدة انخرمت، وعلى هذا لا يلزم أن يقال بعده قبل السلام، يعني من قاله قبل السلام اللفظ محتمل، ومن قاله بعد السلام اللفظ محتمل. وليجمع بينهم شيخ على قاعدة النووي يعني. وين يجمع بينه قبل السلام و... يعني في صلاة واحدة أو في صلاة يقولها قبل السلام ثم يعيدها بعد السلام؟ يقول في صلاة واحدة. أقول النووي بينا طريقته مرارا وأنه إذا اختلفت عنده الروايات حمل على التعدد وحمل على أنه يقال هذا وهذا، ما عنده مشكلة في هذا، ومن حرصه على الخير لا يفوت شيء رحمة الله عليه. لكن من عنده جرأة مثل شيخ الإسلام، جرأة لكن ليس من فراغ، بعض الناس عنده ما ينقص جرأة لكن لا تستند إلى علم فيقع في المهالك. شيخ الإسلام جرأته مستندة إلى علم، إلى إحاطة، إلى فهم للنصوص وإحاطة بها وفهم لمقاصد الشرع. وإلا من منا أو من أحد المتعلمين من يسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام أحابسته ناهي، ثم يقول الحائض لا تحبس الرفقة، ألا يجب طالب العلم أن يقول مثل هذا الكلام؟ الرسول يقرر أنها تحبس ويقول الحائض لا تحبس الرفقة، لكن يستند إلى علم، يعني إحاطة بنصوص الشريعة وبمقاصدها، وأن الشرع جاء فيه من الرخص ما هو أقل من ذلك. لكن أيضا إذا الإنسان الإمامة في الغالب أنها ما تنال إلا بمثل هذا، الذي يجب عن أن يدخل في المسائل الكبار أو يجب أن يبدي رأيه في عضل المسائل، في الغالب أنه يستمر على وضعه. لكن أيضا الإنسان يوازن بين أموره، إذا كانت إحاطته ومعرفته بالنصوص ومقاصد الشرع ما تؤهله إلا أن يجرأ لمثل هذا، عليه أن يكون وقاف وهو الأصل. فشيخ الإسلام قرر هذه القاعدة وتلقفها الناس عنه وعملوا بها وأنكروا على غيرهم، لكن أقول المسألة ليست من مسائل الإنكار، من قالها قبل السلام اللفظ محتمل، ومن قالها في السلام اللفظ محتمل. دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في بعض روايات الصحيح في كتاب الرقاق يقولها ثلاث مرات، نعم ثلاث مرات، وفي بعض الروايات من الصحيح في هذا الموضع مرة واحدة. فهذا من اختلاف النسخ، روايات الصحيح ما هي بالروايات في الصحيح، فرق روايات في الصحيح وبين روايات الصحيح. يعني في هذا الموضع اختلف الرواة عن البخاري في إثبات الثلاث، وحينئذ نحتاج إلى إيش؟ إما أن نعتمد أقوى الروايات عن البخاري، وابن حجر يقرر أن رواية أبي ذر هي، نعم رواية أبي ذر هي أوثق الروايات، ومنهم من يرى أنه إذا روي الحديث من طريق البخاري رواه أحد الأئمة المتأخرين مثل البيهقي أو الحاكم أو غيرهم، وأثبت إحدى يعني رجح إحدى الروايات في المرجحة، لأنه رجحها إمام فهي الراجحة عنده أفضل من ترجيح غيره، فائدة يعني يحق عليها طالب العلم الفائدة. نعم يعني أشمد على ما يثبتهم أمثال ما شك، يعني لو أثبت البغوي وهو إمام من أمة المسلمين روى الحديث من طريق البخاري، البخاري في النسخ مختلفة فيه نسخ صحيح البخاري، وأثبت البغوي أحد هذه الصور أو الوجوه المختلف فيها، أو أثبت رواه البيهقي من طريقه، نعم ترجيح من البيهقي ترجيح من البغوي ترجيح، هؤلاء أئمة تلقوا العلم من أهله أهل العلم. مسألة مدركة ولا ما هي مدركة؟ هم عندنا هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقاق يقولها ثلاثا، يقولها ثلاثا ثلاثا، هذه عليها رقم تجد في اليونينية تقول كذا في نسخة أبي ذر، ولا توجد عند المستملي والسرخسي، يعني من رواة الصحيح. فهل نقول أن في البخاري ثلاث ولا واحدة؟ نحتاج إلى موازنة بين الرواة عن البخاري، يعني ما هي موجودة في جميع روايات البخاري، نحتاج للموازنة بين رواة البخاري. العلماء رتبوا الرواة وجعلوا بعض مفضول، لكن أنا أقول أن الترجيح من خلال من يروي الحديث من طريق البخاري من الأئمة، يعني رواه البيهقي ورجح واحدة، يعني ما ذكرها مرة واحدة أو رجح ثلاثة، رواه البغوي كذلك، رواه الحاكم كذلك. الحاكم ما يتصور، الحاكم ما يتصور أن يروي من طريق البخاري. البيهقي والبغوي أولى من قول كل أحد، لأن هؤلاء إما يرون الحديث بالأسانيد أصول تعتبر أقوالهم يقصدون. إيه يا شيخ، يعني يقولين أثبت الخلاف في الطبقة الطبقات النقية مثل أبو الوقت، مثل أبو الوقت السجي، أو مثلا أبو الذر الهروي، أو مثال أو كريمة، لو صار المتقدم مثل المستملي أو سرخسي أو غيره تبقى أن رواية، لكن أرجح الروايات. الحديث ما نقل على وجه واحد، يعني هل نقول أن الرسول احتمل أنه مرة قال كذا مرة كذا؟ هو حديث واحد ومخرجه واحد، فلا بد من الترجيح، لا بد من الترجيح. هو جاء لفظ واحد ومخرجه واحد وحديث واحد، ونقول مرة نقولها ثلاثة ومرة نقولها واحدة، نجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إلا مرة واحدة، إما ثلاثا وإما واحدة، فلا بد من الترجيح. كتبهم البغوي في شرح السنة، والبيهقي في كتبه، وش ما راجعت والله ما راجعت. هذا عند أحسن الله عليك ثلاثة واحدة، عبد بن حميد كان الشيخ الألباني الشيخ الباز قال أنه لا بأس بها بإسناد. أي الثلاث ولا الواحد؟ الثلاث هي في البخاري، لكن نريد نثبت في البخاري، ولن نستطيع أن نثبت من طريق عبد بن حميد ولا فلان ولا علان ولا سنن أبي داود، ولا نثبت من طريق من يروي عن طريق البخاري. طريق البخاري بالسند المذكور في صحيح هذا والله ما رجعت. يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، في بعض الألفاظ ولا راد لما قضيت. السند لا بأس به، سند جيد يثبت بمثله، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب الحظ لا ينفع حظه من الله ولا يغنيه من الله شيئا. يقول ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، تلقاه عن صحابي، يضيفه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا مندوح من العمل والأمر به. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال، قيل وقال الكلام، كثرة الكلام والحديث بما يعني الإنسان وما لا يعنيه، وأن يحدث بكل ما سمع، وهذه مهنة كثير من الناس اليوم، قيل وقال، وإذا جاء الكلام النافع استثقله ولا محالة، إذا جاء ما ينفع استثقله، إذا كان وقته كله معمور. نعم، هو مرفوع ثابت من حديث معاوية أيضا. أي كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال، وين هو ثابت من حديث الآن؟ هم حديث الأصل من حديث المغيرة، والمعاوية هو طريق المغيرة. كان والذي ينهى هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال. المال مال الله، وإضاعته لا تجوز، إضاعة المال يعني دون فائدة دينية أو دنيوية لا تجوز، وإضاعة المال وكثرة السؤال. كثرة السؤال يشمل السؤال عن الدنيا وعن الدين أيضا، فالكثرة مذمومة، يعني يسأل الإنسان عما يهمه من أمر دينه ودنياه صحيح، ويسأل الناس ما يضطر إلى سؤالهم إياه، ومن سأل تكثرا لا يجوز، جاء الوعيد على ذلك، لكن إن اضطر إلى المسألة حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منها، تبقى أنها تقدر بقدرها عند الحاجة لا بأس، ولا تجوز عند عدمها. والسؤال في مسائل الدين لا يخلو إما أن يكون لمسائل واقعة جاء الأمر به فاسألوا أهل الذكر، وإن كان أو أغلوطات والهدف منها التعجيز، هذه جاء النهي عنها. وكره السلف تشقيق المسائل والسؤال عنها، سؤال عما لم يقع، لكن منهم من يحمل النهي على وقت التنزيل، على وقت التنزيل الذي يحتمل أن يسأل عن شيء فيحرم بسببه. وجاء أن مثل هذا من أعظم الناس جرما، لكن بعد وقت التنزيل من أجل تمرين الطلاب العلماء تتابعوا على تشقيق المسائل وبيان حكمها. وكان ينهى عن عقوق الأمهات والتنصيص على الأمهات. سؤال طلب دخول أولي، سؤال طلب المال جاء النهي عنه بنصوص مستقلة، لأنه قال كثرة يعني لا تدخل السؤال فيها، قال إنها ينهى عن كثرة السؤال لا تدخل فيها طلب المال، يعني مجرد حتى كثرة السؤال يتصور في المال، هذا يكفي في الشهر 1000 ثم يلح ويطلب ويزيد على 1000، يعني كثرة مذمومة. وكان ينهى عن حقوق الأمهات لعظم حقهن، وإلا أيضا حقوق الآباء محرم. ووأد البنات كانت عادة جاهلية يفعلونها، العار الهدف صحيح لكن الغاية نعم لا تبرر الوسيلة المحرمة، الغاية والهدف لا تبرر الوسيلة المحرمة. وأد البنات كان من عادتهم أنهم إذا بلغت البنت مبلغا 6 سنوات أو 7 سنوات طلب من أمها أن تجملها ليذهب بها إلى أقاربها لزيارتهم، ثم يذهب بها فيدفنها وهي صلى الله السلام والعافية. ومنع دليل جشع، وأن القلب أشرب الشح بمنع الواجب وهات غير المستحق. صار بعض الناس أبدا جماع مناع، هات بس لكن خذ ما فيه، القاموس ما فيه خذ، ما فيه إلا هات. بعض الناس ما شاء العكس، والله المستعان. خذ الحديث الثالث. أحسن الله لك. عودا على القاعدة قبل قليل في قضية ما يتعلق بالبخاري، قمت لو اختلف مثلا حماد بن شاكر مع مثلا الفرابري، يعني البيهقي مثلا أو يمر بنفس طريق واحد منهم، هل يثبت أيضا هذا؟ يثبت لأن الدليل على أن البيهقي، دليل على أن البيهقي اعتنى بهذه الرواية ويعطيها قوة. نعم. ذاك يحيي ويميت، هذه لم ترد في حديث المئة، المئة لم يرد فيها يحيي ويميت ولا ما بعدها. المئة والعشر، المئة التي هي الحرز ليس فيها يحيي ويميت ولا ما بعدها، العشر بعد الصبح وبعد المغرب فيها يحيي ويميت. نعم. وهذه الرواية شوف عندك نص ليس فيها، نعم ليس فيها ذلك، فتنزل الألفاظ في منازلها. نعم. حتى لأن نقف على الوارد، الإنسان أن يقف لأن ورد جاءت في بعض المواطن ولم تأتي في مواطن أخرى. نعم. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فأخذ بيدي فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه أن فقراء المسلمين وهو واحد منهم نعم أن فقراء المسلمين ما أدري والله أشار في الأصل المسلمين ثم صوب فوقها يقول في الأصل المسلمين ثم صوب فوقها ما أدري من هذا نظر عندك على كل حال هذا ما يؤثر الخلاف ما يؤثر سواء كانوا من المسلمين عموما أو من المهاجرين أو من الأنصار المقصود أنهم قوم فقراء أهمهم أن يسبقهم الأغنياء وليس جمع المال أو النجاح في التجارات من كسبهم قد أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ ما يلزم الأخوان أنه عنده أموال طائلة ويتصدق وينفق ثم بعد ذلك يسبق غيره حتى يكون المكسب طيب، لأن الله طيب ولا يقبل ولا طيب، وهذا المظنون بالصحابة، فكسبهم طيب فذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. إن الأمر كذلك. قال وماذا؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فالعبادات التي نفعها قاصر يشترك فيها الأغنياء والفقراء، العبادات البدنية من صلاة وصيام يشتركون فيها، يشترك فيها الغني والفقير، لكن الصدقة والعتق من خواص الأغنياء. الفقير لا يجد ما يتصدق به ولا يجد ما يعتق منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ هل الأغنياء سبقوهم بمزيد الأعمال؟ فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر قد يسبقون به من الأغنياء ويسبقون به من بعدهم، يدركون به من سبق ليكون في مقابل الإنفاق فيدركون. يعني افترضنا المسألة حسية، إذا كانت العبادات البدنية مع المالية توصل إلى مسافة معينة، قل مثلا 100 كيلو، والعبادات المدنية توصل إلى النصف من ذلك مثلا إلى 50، أراد النبي أن يخبرهم بأعمال تكمل لهم هذا النقص فيدركون به من سبقهم فوصل إلى 100، ويسبقون به من بعدهم ممن لم يفعل كفعلهم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. لأن الفضل ليس للذوات، إنما هو للأفعال. للأفعال. قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتحمد وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. مفهوم اللفظ هذا أنه يجتمع من الجميع 33، تسبحون 11، 11 تحمدون دبر كل صلاة 11، فيجتمع من الجميع 33. قال أبو صالح فراجع فقراء المهاجرين فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. يعني هل هذا من باب الغيرة المذمومة والحسد المذموم؟ يعني يتمنون أن الأغنياء ما سمعوا شيء لئلا يتقدموا عليهم مرة ثانية؟ لا لا، هذا من الغبطة، بل يريدون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم بشيء يسددون به هذا النقص، فهم يبحثون عما ينفعهم، بحثهم عما يضر غيره. فرجع فقراء المهاجرين فقالوا يا رسول الله سمع أخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، إذا كان الغني يأتي بجميع ما يأتي به الفقير ويزيد عليه ما لا يستطيعه الفقير، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا القوي في بدنه إذا كان يأتي بجميع ما يأتي به الضعيف في بدنه ويزيد عليه، نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، إذا عاق المرض عن ما كان يعمله في السابق يكتب، لكن إذا كان في الأصل ما يعمل إلا شيء يليق بجسده، وهناك ناس عندهم متعوا في أبدانهم فزادوا في الأعمال، لا شك أن هذا يندرج في قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، من تمنى حصل له ما تمنى، فهما في الفضل سواء. يعني شخص يتمنى أن يكون له مثل مال فلان فينفع له مثله. نعم، له مثله، فهما في الأجر سواء. منهم من يرى أنه في أصل الأجر سواء، فيكون التمني بمثابة الفعل لكن تبقى المضاعفات لمن فعل بالفعل، لكن يقتضى التسوية فهما في الأجر، يشمل هذا وهذا، يشمل الأجر ومضاعفاته، وهذا بالفعل. فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله لا يحد، فضل الله لا يحد. يتكلم أهل العلم في هذا الحديث على مسألة المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وابن القيم أفاض وأطال ونقل نقول عن شيخ الإسلام وغيره في هذه المفاضلة. يعني إذا وجد غني شاكر يجمع الأموال من طرقها الشرعية ويبذلها لمستحقيها على وجوه الشرعية، وهناك فقير لكنه يصبر ويحتسب على ما ناله من سبب هذا الفقر، منهم من يفضل الغني الشاكر بهذا الحديث، الغني الشاكر الحديث، ومنهم من يفضل الفقير الصابر لأنه في الغالب أسلم عاقبة، أسلم في العاقبة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر أن المفاضلة زيادة ونقصا تبعا للتقوى، فإذا كان الغني أتقى لله فهو أفضل من الفقير، وإذا كان الفقير أتقى لله فهو أفضل من الغني، ويبقى أن ما زاد وما نقص كل شيء بحسابه. يعني الميزان الذي توضع فيه الحسنات توضع فيه كل ما يأتي من قبل هذا الفقير، إضافة إلى تحليه بالصبر والاحتساب. والميزان الثاني للحسنات بالنسبة للغني يوضع فيه، والمسألة موازنة ومفاضلة، فيبقى الأصل أن المفاضلة للتقوى. ثم بعد ذلك يعني قلت مثل هذا في جميع أبواب الدين. نعم، عالم وعامي مثلا كلاهما يصوم أيام متساوية وتصدقون بأموال متساوية وصلوا صلوات متساوية، هل نقول أن هذا أفضل وهذا أفضل؟ يعني التي رتب عليها الثواب كل شيء بحسبه. يعني صبر الفقير قد يصل به إلى درجات لا يدركها أحد تبع لهذا الصبر. وأيضا تفريج الغني للكربات قد يبلغ بها ما لا يدركه فيها أحد. وبين هذين أمور كثيرة، فتبقى الفضل للتقوى. وما يأتي من مما يسببه الفقر له أجره، وما يسببه الغنى له أجره، ويبقى الميزان الوحيد هو التقوى. هذا ما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية. إيه، لكن من مقتضيات التقوى إذا اتقى الله الإنسان، يعني لا لأحد على أحد إلا بالتقوى. فالتقوى لها أصل ولها مقتضيات. نعم، كما أن الإيمان له أصل وله كمال وله ما فوق الكمال. مقصود أن مثل هذا كلام طويل أفاض فيه ابن القيم رحمه الله في عيدة الصابرين. قال سمي الراوي، نعم، مسألة الإيثار في القربات. الإيثار يطلق أهل العلم أن يطلقون الكرامة، لكن الإطلاق ليس بصحيح، بل من الإيثار في القربات ما هو محرم، ما هو محرم. يعني عندك ماء يكفيك للوضوء تؤثر به غيرك يتوضأ به، لا يجوز بحال. وجدت مكان في الصف لا يسع إلا شخص واحد تؤثر به غيرك وتجلس ما تصلي أنت، هذا إيثار؟ يقول لا يجوز. لكن إيثار يترتب هو في إطار المستحبات ويترتب عليه مصلحة أعظم، يندرج تحت قولهم بالكراهة. لكن لو قدم شخص مع أبيه المسجد، هل نقول الابن تقدم على أبيك ليعظم أجرك لأنك دخلت المسجد قبل أبيك، أو نقول حصل من البر بوالدك ما هو أعظم من مجرد دخولك المسجد قبله؟ فالمسألة تحتاج، يعني الإيثار مسألة كبيرة ولها فروع ولها ذيول وتختلف من مسألة إلى أخرى. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. اللفظ الأول يوحي أن المجموع 33، واللفظ الثاني يوحي أن المجموع 99. فرجعت إلى أبي فذكرت له ذلك فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى يبلغ من جميعهن 33. هذا يؤيد اللفظ الأول أو الثاني؟ يقول: فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى يبلغ من جميعهن 33. يعني هل يبلغ من الجميع أو من المجموع؟ النص من جميعهن، يعني من الثلاث ذولي مجتمع 33، إذن 99. يؤيد اللفظ الثاني. لو قال من مجموعهن اللفظ الأول، ولذلك قال: وتقول تمام المئة، نص قاطع. بعض الروايات تقول: وتقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحديث الرابع. طيب الشيخ حسن الله لك، هل تعتبر هذه الصفة بدون لا إله إلا الله، يعني هل يعتبر من تنوع الأذكار؟ هو جاء بالنسبة لأذكار الصلاة على وجوه، جاء منها هذا، وجاء 33، وجاء 10 والعشر والعشر. نعم، جاءت على وجوه، لكن هذا لفظ الحديث. أقصد يا شيخ بدون زيادة لا إله إلا الله يقتصر على هذه فقط؟ هل لا، هذا في ذكر النوم يزيد 34 تكبير، أما ذكر الصلاة فيه لا إله إلا الله بدل الأدلة الأخرى. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بإنبجالية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والإنبجالية كساء غليظ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لها أعلام. جاء في بعض الروايات ما يدل على أنها قبل النبي عليه الصلاة والسلام هدية من أبي جهل، ولذا ردها عليه. خميصة لها أعلام، كساء مربع فيه خطوط مثل هذا يشغل المصلي، فإذا شغل النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأعرفهم وأعلمهم بالله، فلأن يشغل غيرهم باب أولى. وفي بعض الروايات: كادت أن تفتنني عن صلاتي، يعني تشغلني عن صلاتي. فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال نظر، مجرد نظرة: فبمن ينشغل بما يراه أو يسمعه من بداية الصلاة إلى نهايتها. بعض الناس يدخل الصلاة ثم لا يشعر إلا بسلام الإمام، أو إذا أخطأ الإمام فتح الناس عليه، أو إذا بكى الإمام عرف أنه في الصلاة، وما عدا ذلك ما يدري. يذكر عن تاجر قبل مدة لما سلم الإمام قال: سبحان الله، سبحوا فلان ما يدريك ركع. قال: والله العادة ما تسلمون إلا واصلنا الخارج، والآن أنا وصلت مكان كذا. واقع وذاك رأى لحسب تجارته وفقد ريال، فقد ريال ومع السلام ضرب على فخذه وجد الريال، ريال الدبس لقاه. يعني الأمور سبحان الله العظيم، يعني الإنسان اللي ما يلقي باله الصلاة يسرح، والشيطان حريص على هذا، لأن الشيطان إذا ثوب الصلاة أدبر، فإذا انتهى التثويب أقبل. فإذا أقيم للصلاة أدبر ثم أقبل يوسوس على المصلي. ولذا يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله ولا أخاله يثبت عنه أن رجلا فقد مبلغا من المال فقال نسيه، فقال صلي ركعتين سوف تذكر، ولا يظن بالإمام أنه يأمر بالصلاة بهذه العبادة من أجل الدنيا، لا يظن به رحمه الله هذا، وإن نقل عنه. نظر نظرة، يعني بعض المساجد مع الأسف الشخص الذي له تذوق للخط أو الرسم هذا لن يعقل من صلاته شيء، يعني أمامه الشوشوف ولا متحف. المسألة اهتمام بالقشور. شخص في زيارة لتركيا فرأى مسجد أعجبه شكل المسجد ودخل، يقول فإذا في شيخ على منصة لحية وبشت وعمامة وطلاب من حوله ويقرأ عليهم في كتاب، يقول نحضر هذا الدرس، إذا ما فيه لا قراءة ولا شرح بس منظر. إذا بهم يؤدون دور تمثيلي وما وجدوا أعظم من هذا المكان للتصوير، أجمل من هذا المكان ما وجدوا في مسجد. فلا شك أن الأمة في آخر عهدها التفتت إلى مثل هذا، والله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام نظر نظرة إلى عالمها، وين مع أن مثل هذا يعني لباس على جلدك وأنت تروح، نظرة لا بد منها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام غير، لأن الأبيض النظيف يبين فيه أدنى شيء، لكن مثلنا سواد بسواد وش يبين وش يقعد. يعني شخص صلى في مسجد لما صف يعني تأمل في المسجد، في المسجد بارد وواسع ونظيف، وتأمل فيه إذا ما فيه محراب منبر، قال ما هو معقول هذا، ما هو بجامع، هو بالصلاة خطط. وهو عابر طريق ما هم من جماعة المسجد. ليس من المعقول أن يكون هذا ليس بجامع. نظر إلى فيه غرفة عن يمين المحراب، قال هذه ما تصلح معه، تعدل وتصير منبر. فسلم الإمام وينقل العفش من الغرفة إلى شرق المسجد عشان يوضبها منبر. ما الإجراءات التي تلي هذا من الفسوح الرسمية وعرضه على الإفتاء والشؤون الإسلامية؟ تبي صلوات بعد هذا الإخوان؟ هذا واقعنا، يعني ما نقول واحد، يعني نقوله مع مرارة، يعني ما نقول واحد يتحدث عن، يعني مشكلة، هذه مشكلة لابد من علاجها، لابد من الإقبال على الله لتترتب الآثار على هذه الصلاة. يعني يلاحظ الإنسان في نفسه قبل غيره، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم إذا سلم زاول كل ما كان يزاول، وين الصلاة؟ المقصود بالصلاة التي تؤدى على وجه الشرعي، الصلاة المثمرة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصيام لعلكم تتقون، وين التقوى؟ يصوم ثم يسرق بالليل أو يزني، أو وين التقوى؟ الصيام الذي تترتب عليه آثاره الذي يؤدى على وجه الشرعي. فالعبادات لها لب، إذا ما وصلنا إلى اللب القشور، يعني ما يعني صحيح أنه ما يؤمر بإعادتها مجزئة أو مسقطة للطلب، والله جل وعلا كما قال إنما يتقبل الله من المتقين، لكن الفساق يؤمرون بقضاء أو بإعادة صلواتهم وعباداتهم، ما يؤمرون. صلاة صحيحة عند أهل العلم مسقطة للطلب، لكن الآثار المرتبة عليها والوعود التي جاءت بسببها من تكفير للذنوب وتقوى ونهي عن فحشاء ومنكر، هذه لا بد من تكون على الوجه المأمور به. النبي عليه الصلاة والسلام نظر نظرة إلى أعلامها، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، كساء غليظ ما فيه نقوش ولا خطوط ولا أعلام ولا شيء. استحضر القلب، ليحضر القلب فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وكونه طلب الأنبجانية ليجبر خاطره، لئلا يفهم أنه رد عليه هديته، وطلب البدل وذكر العلة، فطلب الأنبجانية وذكر العلة، فإنها ألهته عليه الصلاة والسلام في صلاته، وهذا مبرر لردها. وإلا رد الهدية لا شك أنه يوقع في نفس المهدي شيء. يكفي، نكمل غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم في شيء؟ بعض الشراح يذكرون بأنه يعني هناك من العباد من يعني إذا صلى التهى بصلاته يعني كل ما سوى ذلك صحيح تقطع رجله، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق. لكن لا يعني أن هذا ديدن عليه الصلاة والسلام أو ذاك ديدن من فعل كذا. إيه لا. مناسبة هذا الحديث الشيخ للباب، باب الذكر بعد الصلاة، ما مناسبة هذا الحديث لباب الذكر؟ لأنه ذكر هذا بعد الصلاة، يعني ذكر أمرا يتعلق بالصلاة وأمرته، لكن هذا من أواخر ما يذكر بمتعلقات الصلاة. نعم، ولا الأصل أن يدخل في باب الخشوع وما أورد باب خشوع.